يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من عقد عليها زوجها ثم طلقها قبل الدخول فإنه لا عدة عليها، ولكن إن عقد عليها ثم مات الزوج قبل الدخول فهل لها عدة؟ الفرقة بالموت تختلف عن الفرقة في الحياة، فالمفارقة بالموت زوجة ترث من زوجها وتعتد. نعم.